بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأشرفان الأزهران على سيدنا ومولانا محمد. وإحنا في شهر ربيع الأنوار وربيع الأول وربيع الأنوار، وإحنا عايزين نعمل احتفال هنا يا شيخ نجوم بالمولد النبوي. فايوة مش فايوة، وندعو الناس كلها ونجيب طعام إن شاء الله، وأنا آتي لكم بطعام إن شاء الله، ونمدح سيدنا النبي هنا إن شاء الله. فاهم مش فاهم؟ مش فاهم؟ أقول ما سمعتش حضرتك تقول له إيه؟ يعني نعمل احتفال بمولد سيدنا النبي هنا بإذن الله. الجمعة القادمة؟ لا لسه، أنا هنوثق إن شاء الله. بإذن الله. طيب، إحنا قلنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وشرحنا أو ذكرنا كلام سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في هذه الآية الكريمة، وبقي لنا أن نتكلم عما قاله سيدنا سليمان الجمل في كتابه الموسوم بالفتوحات الإلهية أو المترجم له بالفتوحات الإلهية. فقال، احنا قلنا يا بني إسرائيل، القرآن كرر ذلك للتأكيد، وهو قال ذلك، قال كرر، كرره يعني النداء، الهاء تعود على ايه؟ على النداء. كرره للتأكيد ولربط ما بعده. ايه ما بعده؟ يعني ما بعد يا بني إسرائيل، وهو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وربط ما بعده الذي هو هذا من الوعيد الشديد به، أي بما قبله من يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، كان يربط هذا بذاك. يبقى عملية ربط، النداء للتأكيد ولربط. يبقى النداء هنا تكرار النداء له علتان أو له دلالتان، الدلالة الأولى تأكيد والدلالة الثانية لربط هذا بذاك. واضح؟ هذا كلام مولانا الشيخ سليمان. قوله وأني فضلتكم على العالمين عطف على نعمتي، اذكروا نعمتي واذكروا تفضيلي إياكم على العالمين، يبقى عطف على إيه؟ على نعمتي، يبقى عطف على المنصوب، منصوب زي يقول لك هنا سيدنا سليمان يا سكينة أن وما في حيزها في محل نصب عطفها على المنصوب في قوله اذكروا نعمتي، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي آباءكم، هذا هو. لأن هنا وأني فضلتكم يعني فضلت آباءكم وأنتم بالتبعية كما قلت في الشرح أو في التفسير. والجار متعلق به، وأني فضلتكم على العالمين، أدي الجار متعلق بالتفضيل هذا، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن النعمة عامة لكن التفضيل، تفضيل هؤلاء على بقية العالمين خاص، فيقول لك ده من باب عطف الخاص على الإيه؟ على العام. ثم يشرح معنى التفضيل. يا فطان يا فطان، ها معايا ولا مش معايا؟ والتفضيل الزيادة في الخير. وليه بقى؟ شو بقى فعله؟ فعله يا أولاد فضل يفضل، من باب نصر ينصر، من باب ايه؟ نصر. خلي بالك من القضية دي، أنا الشيخ سيدنا ابن جني في الخصائص في الجزء الثاني، باب تركب اللغات، لا أدري والله الثاني ولا الأول، ربما يكون الأول ناسي. باب تركب اللغات، يعني إيه تركب اللغات يا أولاد؟ يعني في لغة مشهورة ولغة ثانية مشهورة، يقول لك فضل يفضل من باب نصر ينصر، دي لغة مشهورة، لغة عليا، وفي لغة عليا تانية بس أقل منها شوية، وهي باب إيه؟ فضل يفضل، من باب علم يعلم. فضل يفضل من باب علم إيه؟ يعلم. وبعدين يقول لك ثم تركبت منهما لغة ثالثة، أخذوا الماضي من اللغة الثانية فضل علم، وركبوها مع مضارع اللغة الأولى يفضل، فقالوا فضل يفضل. وهي لغة الدنيا، يقول لك ده من تركب اللغات. ابن جني يقول لك كده في الخصائص، من تركب اللغات. يبقى عندنا لغة عليا ولغة دنيا عليا، يركبوا منها لغة ثالثة، يقول لك فضل يفضل. طب دي ما فيش اصلا فعل يفعله، اصلا ما فيهاش في الابواب الستة بتاعت الصرف، جت منين؟ قال لك من تركب اللغات. واضح؟ نعم. هذا هو. يقول لك هنا والتفضيل الزيادة في الخير، وفعله فضل بالفتح يفضل بالضم، كقتل يقتل، يعني أنا قلت نصر ينصر لا رأس. وأما الذي معناه الفضل من الشيء وهو البقية والزيادة أو البقية، ففعله أيضا كما تقدم، يعني من باب فعل يفعل. ويقال فيه أيضا، يعني لغة أخرى، ويقال فيه أيضا، يعني هذه لغة ثانية، ويقال فيه أيضا فضل بالكسر يفضل بالفتح كعلم يعلم. ومنهم من يكسرها في الماضي ويضمها في المضارع، وهو من التداخل، يعني التركب. ابن جني قال تركب اللغات، وقال لك من تداخل اللغات لا بأس، بس ابن جني أحسن وأدق من باب تركب الايه اللغات. وعقد في ذلك بابا في الخصائص، في خصائصه. طيب قوله عالمي زمانهم، يعني لا جميع ما سوى الله، لئلا يلزم تفضيلهم على جميع الناس، ولئلا يلزم تفضيلهم على نبينا وهذا شرحته في المرة الماضية، على نبينا وسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ووجه ذلك أن العالم اسم لكل موجود سوى البارئ أو سوى الله، فيحمل على الموجود في زمانهم بالفعل، فلا يتناول من مضى ولا من يوجد بعدهم، ولا يوجد بعدهم. هذا هو، انتهى الكلام، ويبدأ جملة جديدة. يقول لك وإن سلمنا على أن المراد بأنهم مفضلون على كل العالمين سواء قبلهم وبعدهم، إذا سلمنا بذلك، فإن التفضيل يكون في جوانب دون أخرى، مش تفضيل مطلق، ده تفضيل في أشياء خصهم الله سبحانه وتعالى بها، فلن يكون التفضيل مطلق. ده إذا سلمنا على أنه إيه؟ سائر العالمين سواء قبلهم أو بعدهم. قال على أنه لو سلم العموم، لو سلمنا بالعموم في العالمين فلا دلالة فيه على التفضيل من كل وجه، يعني التفضيل مطلق، فلا ينافي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، إحنا خلاص لهم فضلهم ربنا على العالمين في جوانب دون أخرى، في جوانب دون أخرى. وأيضا فمعنى تفضيلهم على جميع العوالم أن الله تعالى وهذا دليل، ده دليل بيقدمه الشيخ سليمان، أن الله تعالى بعث منهم رسلا كثيرة لم يبعثهم من أمة غيرهم، ففضلوا لهذا النوع من التفضيل على سائر الأمم. وكما قالت مشايخنا الشيخ اسماعيل عدوي كان يقول لنا كده، يقول لنا ده مش تفضيل ولا حاجة، ده دليل على فساده الشديد. وبعدين يروح ضرب لنا مثلا، ضرب لنا ايه مثلا، يقول لنا لما تلاقي حريق وبعدين ارسلوا اليه سيارة مطافئ والسيارة دي تفتح ومشي، دليل على ايه؟ ايه حريق انت بسرعة بصير. طب افرض الحريق ارسلوا اليه 10 سيارات، ده ربنا ارسل اليهم ولا 100 رسول، دليل على ايه؟ على انهم فسادهم كبير جدا وعميق، بدليل انه لا يكفيهم رسول واحد، ده ارسل رسول واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية وهم على عنادهم وكفرهم، فده تفضيل، ده ذم ليهم. كان الشيخ يقولنا، مشايخنا يقولنا كده، ده ذم ليهم، لان لو هم قوم طائعين يكفيهم رسول واحد، يا جماعة وحدوا الله وأسلموا لله حاضر خلاص، لكن دول عانادوا وكذبوا، وفريقا كذبوا وفريقا تقتلون وفريقا ايه ده، ايه القرف ده كله، ده بهدلوا خالص الرسل وهكذا. واضح يا أولادي؟ نعم. قاله شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري في حاشيته على البيضاوي، ويؤيده أن ما فضلوا به قد ذكر في سورة المائدة وهو خاص بهم، وذلك في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال الجلال، من الجلال؟ السيوطي. قال الجلال هناك يعني في سورة المائدة، قال الجلال هناك من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك، يعني كتظليل الغمام وقبول توبتهم وغير ذلك من بقية الأمور المذكورة في هذا السياق هنا وهناك، هنا في البقرة وهناك في الايه في المائدة، وهذا كله خاص بهم. يا طلاب العلم واضح يا أولادي المعنى؟ هذا هو. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، ونكمل المرة القادمة على خير إن شاء الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورة الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.